إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأخوة في كتاب الاعتصام، كتاب السنة من صحيح الإمام البخاري، ونحن في باب المقصود بقول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. تفضل. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. هذا الحديث أو هذا الباب، وإن كان الحديث قد تقدم تفصيله في تفسير سورة آل عمران، لكنه أورده لمناسبة أخرى، وهو بيان خطورة الفتن والعذاب والاختلاف وما يتعلق بذلك، وخصوصا مسألة الاختلاف، ولذلك أشار إلى ذلك بقوله: عنوان للباب بالآية: أو يلبسكم شيعا، يعني تكونون شيعا وأحزابا. والحديث فيه عدة مسائل: المسألة الأولى وجوب شدة الخوف من الله، فإن الخوف هو أحد أركان العبادة القلبية، والواجب على المسلم أن يجعل خشية الله وخوفه ديدنه دائما، وأن يتصف ويمتلئ قلبه بالأركان الثلاثة القلبية، أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه أركان عظيمة، إذا امتلأ بها قلب المؤمن امتلأ قلبه إيمانا، وبقدر ما تضعف أو يطغى بعضها على بعض يضعف الإيمان. وفي الآية تخويف من عذاب الله ومن الفتن ومن التفرق والاختلاف، لأنه من أخطر الأمور التي قدر الله أن تقع في هذه الأمة. وفيها من الفوائد أيضا وجوب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند وجود شيء من العذاب أو الفتن أو الوعيد أو ما إلى ذلك، فإن المسلم يلجأ إلى ربه، يسأله أن يكلأه ويحفظه ويلوذ به ويعتصم به ويلتجئ إليه، لأنه وحده الذي ينجي من هذه الأمور. فلما نزلت هذه الآية الكريمة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أربعة أمور في غاية الخطورة. الأول نزول العذاب من فوق، والثاني ائتيانه من أسفل من العبد، والثالث التفرق والاختلاف، والرابع الحروب الطاحنة التي قد تقع بين الأمة وقد حصل ذلك. لكن الفتن قد يرقق بعضها بعضا، وقد يكون بعضها أهون من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في الفقرة الأولى لما قرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أولا فيه إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة عظيمة، والله على كل شيء قدير. فلما ذكر العذاب من فوق قال أعوذ بوجهك، وسواء كان تسلط الأعداء العظام وما كان من تحت الأرجل، تسلط الخدم ومن دونهم كما قال البعض، أو ما ينزل من عذاب من حجارة أو رجم، وما يكون من غرق من أسفل أو نحو ذلك على الروايات الواردة عند المفسرين. ولكن المهم هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال أعوذ بوجهك، أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. والعياذ بالله، والله هو الملاذ عند هذه الشدائد، لذلك يجب أن نعوذ به وأن نلوذ به وأن نلتجئ إليه. ولذلك ينبغي المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يلجأ إلى الله عز وجل من كيده ومكره وجريانه مجرى الدم. قال أعوذ بوجهك. والاستعاذة بالصفة جائزة كالتوسل بها، أسألك رحمتك، أعوذ بوجهك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو ثابت في القرآن الكريم أيضا كما قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بهذه الصفات على الوجه اللائق بجلال الله، لا نقول وجه على شكل كذا وكذا، ولا نقول الوجه الملك كما تقوله المؤولة والمعطلة، ولا نقول الوجه الجهة كما تقوله بعض الجهات أيضا، إنما نقول له وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، له وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته. فإثبات صفة الوجه كإثبات صفة اليد، كإثبات صفة الاستواء، كإثبات صفة الأصابع، كإثبات صفة المجيء، كإثبات صفة الضحك، كإثبات صفة العلم، كإثبات صفة الرجل والقدم، كل ذلك ثابت لله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي لنا أن نؤمن بذلك ونثبته على الوجه الذي يرضي الله. نقول الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك في الاستواء، وهذه قاعدة تطبق في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم لما قرأ أو من تحت أرجلكم، سواء قيل الغرق أو قيل أنهم تسلط الخدم أو غير ذلك، والمهم أن نلجأ إلى الله عز وجل. قال أعوذ بماذا؟ أعوذ بوجهك، بنور وجهك. تستعيذ أيضا بالله تبارك وتعالى وتلوذ به سبحانه وتعالى. ثم لما قال أو يلبسكم شيعا، يعني تتفرق صفوفكم وتختلف كلمتكم ويذيق بعضكم بأس بعض بما ينشأ من حروب وفتن واختلافات، قال هاتان ماذا؟ أهون. يعني وإن كانت فتنا عظيمة، غير أنهما أهون من نزول العذاب الذي ينصب من فوق أو يأتي من تحت. وفيه أن الله عز وجل كما ثبت زيادة توضيحه في أحاديث أخرى مثل حديث إن الله إنني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسأل الثالثة وهي أن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعني فأعطاني اثنتين ولم يعطني الثالثة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلا لم تستأصل هذه الأمة كما استؤصلت الأمم التي كذبت الرسل، ولم يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها، يعني يستولي عليها السلان كليا بحيث لا تبقى لها باقية، بل بشر كما مر بنا في حديث الأمس أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية إلى قيام الساعة، لكن الفتن ستحصل وقد حصلت بمجرد انكسار الباب بموت من؟ بقتل واستشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعدها انفتحت أبواب الفتن، بعد ذلك انفتحت أبواب الفتن على الأمة. وما يحصل من خلاف ومن حروب ومن تفرق دليل على صدق وآية ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لنا أن نحذر من الأمرين الأخيرين، لأنهما أمران قد حصلا وقدر الله أن يحصلا للأمة. إنما المؤمن هو الذي يتوقع تلك الفتن ما وجد إلى ذلك سبيلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى وعدم التعرض للفتن وعدم الولوج فيها، لأن من دخل فيها واستشرف لها فإنها تستشرفه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، قلب ماذا فعل؟ أنكرها، أنكر الفتن، قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه لم يلج في ماذا؟ في الفتن، ولم يتعرض لها ولم يستشرف لها ولم يقربها بل ابتعد عنها. هذا هو القلب الصافي الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفاء، أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه قلب نظيف، قلب يعني نقي، قلب مفعم بالإيمان، قلب امتلأ من خشية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار ملئ إيمانا حتى ماذا؟ مشاشه، يعني حتى مخه عظامه. فلنجتهد أن نكون كذلك بكل ما نستطيع، وذلك بالبعد عن الفتن وعدم تعريض القلب لها وعدم الاستشراف لها. وقلب أسود رانت عليه الذنوب وغطته الفتن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلب أسود مرباد، يعني شديد الإيش؟ السواد، شديد السواد. ثم وصفه وصفا ثالث: مثل المجخية، مثل الكوزي المجخي. يعني تصور إذا كفأت الكأس هل يبقى فيه ما في داخله أم يضيع؟ يضيع. كذلك ذلكم القلب كالكوز مجخيا، يعني مكفوءا على وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قد رانت عليه الذنوب وغلبت عليه الأهواء، ولذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا إيش؟ ما أشرب من هواه. ليس لهذا القلب إلا ما أشرب من هواه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحرص أن يكون قلبه نقيا، لأن الفتن تعرض له، تأتي الفتن فيقول الرجل: هذه مهلكتي. ثم تأتي ما هي دويهية أقوى منها فيقول: هذه فتن يرقق بعضها بعضا، وتكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من من؟ من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف له، يعني من يحاول اللجوء فيها فإنها تقع في قلبه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلنحذر أيها الإخوة من هذه الفتن كل الحذر، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن بعيدون عنها. ومن الوسائل التي يحذر العبد فيها من الفتن أولا العلم والتعلم والفقه في دين الله، والعلم يؤخذ عن أهله، عن العلماء الربانيين، اللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من الدعاء، تلاوة القرآن، الجد والاجتهاد في البعد عنها، عدم مخالطة أهلها، مجالسة الصالحين الطيبين الذين يبعدونك عن مضان الفتن، قضاء وقتك فيما ينفع من أمور دينك ودنياك، اللجوء إلى الله عز وجل والعبادة من الفرائض والنوافل تشغل بها نفسك وتربي بها نفسك حتى تسلم من هذه الفتن، الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولعل نكتفي هذه الليلة بهذا الحديث ونأخذ بعض الأسئلة في وقت قصير، وأستميحكم عذرا لأمر طارئ عندي. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يغفر لنا ولشيخنا. يقول السائل: هل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض يوم القيامة؟ وأين الجنة والنار؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء للفصل بين الخلائق. أين يجيء وكيف يجيء؟ نقول الله أعلم. أما هو ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي عباده حين يبقى الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أما مقر الجنة والنار فالله أعلم بها، يعني الله عز وجل أعلم بمكانها، إلا أن الذي دلت عليه الأدلة أن الجنة تحت عرش الرحمن، وأما النار فهي في أسفل سافلين، والله أعلم. أما تحديد مكانها بالأرض السابعة وما درك من الأرض السابعة، هذه أشياء ليس عليها دليل. وبهذه المناسبة أنبه على شريط يتداوله بعض الشباب يوهم سامعه أن الروس قد وصلوا إلى مقر النار عندما حفروا بعض الحفر في سيبيريا، وهذا دجل، وإن كان يقوله من يقوله من أدعياء الدعوة، لكن نحن لا ننظر إلى القائل وإنما ينظر إلى صحة القول، هل هو قول مسلم عليه أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا. ولو لم يكن الشريط يعني موجود والناس قد يتداولونه لما ذكرته. يزعم أحد الناس في هذا الشريط أن الروس قد حفروا في سيبيريا مقدار 35 كيلومتر، عندها وصلوا إلى هواء حار يذيب الحديد، والمشكلة عند بعض أدعياء الدعوة أنهم يخضعون النصوص لماذا؟ ها؟ لعقولهم، يحكمون عقولهم في الشرع، ويقول إنه سجل أصواتا من خلال تلك الحفرة، إنهم سجلوا أصواتا وعثر على ذلكم التسجيل. الأصوات فيها صفير وفيها أصوات يعني عجيبة، أشبه ما تكون بأصوات الهواء عندما يدخل في الأنابيب، ويخيل إليك من بعيد أنه صراخ وصياح، لكن إذا تأملت تجد أنه ربما كان هواء متخللا لهذه المواصير، أو أنها تمثيلية مثلها الروس. فقال هذا المسكين باجتهاده: لعلهم وصلوا إلى مقر المعذبين وهذه أصوات أهل النار. يعني نسأل الله العافية والسلامة، هذا قول على الله بغير علم، ما بقي إلا الشيوعيون يصلون إلى مقر النار. ثم هناك تساؤل، كيف نزل المسجل وسجل هذه الأصوات بينما الهواء الذي ينبعث يذيب ماذا؟ الحديد. يذيب الحديد. ألا يستحي من ينشر مثل هذه الأشرطة؟ يعني عندنا الآن قال الله قال رسوله في إثبات الجنة والنار، لا نحتاج إلى شريط الروس ولا من حصل على هذا الشريط من الجهلة الذين يحكمون عقولهم ويهرفون بما لا يعرفون. لذلك أود أن نحذر من تصديق مثل هذه الترهات والخرافات. فالله أعلم بمقر النار، لا ندري نحن، لكن نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الله يزيد فيهما ما يشاء، وأن الناس في القبور ينالهم شيء من الجنة أو النار، فالمؤمنون ينالهم من روح الجنة وريحانها، والكفار ينالهم من لفح النار وسمومها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى شيئا من الجنة وهو في مكانه يوم كسوف الإيش؟ الشمس، فرأى خندقا من النار وتقهقر، ورأى عنقودا من العنب تدل من الجنة، فحاول أن يأخذ منه وقال لو خطفته لأكلت منه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني القضية نحن نؤمن بهذه النصوص ونسلم بها، لكن أن نخضعها للعقول ويعني للآراء وللأقيسة هذا أمر يعني في غاية الخطورة. وإلى درس الغد في الصباح إن شاء الله، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.